السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح مكلبين، يظن كثير من الناس أن هذه الآية يقصد بها الكلاب المعلمة فقط، ولكن الأمر أعم من ذلك، فيشمل الكلاب والصقور والفهود. فالكلب يطلق ويراد به السبع، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله أسد. إذن مكلبين هنا لا يقصد بها الكلاب المعلمة فقط، طبعا بالشروط التي ذكرت في كتب الفقه، ولكن الأمر يشمل الكلاب والفهود والصقور وما شابهها. في قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ليس معنى هنا يعفو أنه يصفح ويتجاوز صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه أنه يعرض عن كثير مما يخفي أهل الكتاب من كتابهم ولا يؤاخذهم بما يقولون. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فترة أي انقطاع من الوحي وليس مدة، إذ بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام قرابة 600 عام، فكلمة فترة هنا من الفتور وليس بمعنى مدة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.